إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجالة، وكانوا 50 رجلا، على جبل أحد، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وقال لهم: لو رأيتمونا تقطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى آذن لكم، ولو رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تعينونا. فهزموهم. قال البراء: حتى رأيت نساءهم، أي نساء المشركين، يشتددن هربا حتى ظهرت خلاخلهن وخدم أسوقهن أسوقهن. فر المشركون وفر نساء المشركين. فلما رأى الرماة ذلك الذين كانوا على ظهر الجبل نزلوا وقالوا: الغنيمة الغنيمة يا قوم. فذكرهم عبد الله بن جبير بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يصغ أحد إليه. ثم إن خالدا، وكان على جيش المشركين آنذاك، رأى الجبل خاليا فرجع، فقتل عبد الله بن جبير، وقتل 70 من المسلمين، وارتدت أخراهم على أولاهم، فجعل يقتل بعضهم بعضا، وقتل والد حذيفة بن اليمان بأيدي المسلمين آنذاك. ولما انتهت المعركة أشرف أبو سفيان على الجبل وقال: أفيكم محمد؟ 3 مرات. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجيبوه. قال: أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر؟ 3 مرات. أفيكم عمر بن الخطاب ثلاث مرات؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تجيبوه. فقال: قد كفيتم هؤلاء، لو كانوا أحياء لأجابوا. فاغتاظ عمر وقال: كذبت يا عدو الله، إن من ذكرتهم أحياء وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان مرتجزا: أعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. ثم قال: سترون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. استفدنا من هذا الحديث فائدتين كبيرتين، ومن دونهما أيضا فوائد أخرى. أما الفائدة الأولى فهي أن كل كسرة في ديار المسلمين وكل مصيبة تحيق بهم سببها المخالفة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدقهم الله وعده في أول النهار، لأنه وعدهم وعدا مشروطا، كما قال تعالى في بداية الآيات التي ذكرت غزوة أحد، قال: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فاشترط عليهم أن يتقوا ويصبروا، والمخالفة تنافي التقوى، لأن معنى التقوى: اجعل بينك وبين غضب الله وقاية، ولا يكون ذلك إلا بالتزام أوامره واجتناب نواهيه. قال للرماة: لا تبرحوا، وقال لهم كلاما في غاية الوضوح: لو رأيتم الطير تنزل من السماء وتخطفنا لا تبرحوا حتى أرسل إليكم، ولو رأيتمونا ظهرنا فلا تعينونا، ابقوا مكانكم. كلام واضح جدا لا يحتمل تأويلا ولا يغلط فيه إنسان. فلم يتقوا وخالفوا. ما الذي أنزلهم وحملهم على المخالفة؟ الدنيا، الغنائم. وأين ستذهب الغنائم؟ بعدما تنتهي المعركة تقسم الغنائم على الناس. ما أعجلكم؟ لماذا تستعجلون؟ وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من غل أي شيء، وقال: أدوا الخيط والنخيل والقطمير والنقير. وقد ذكر أبو هريرة رضي الله عنه لما انتهت غزوة خيبر أن رجلا غل عباءة، لكنه أبلى في الغزو بلاء حسنا، فجعل الناس يثنون عليه. مات الرجل، قتل، وجعل الناس يثنون عليه إنه فعل وفعل، فقال هو في النار. لماذا؟ لعباءة غلها، ما لبسها، غلها لينبتها أو ليبيعها فينتفع بثمنها، لا هذا أدرك ولا هذا أدرك، إنما أدركوها في رحلة. قال هي تشتعل عليه نارا، الغنائم محفوظة، ما أعجلهم؟ منكم من يريد الدنيا زيدون، ومنكم من يريد الآخرة، لكن الله عفى عن الجميع. خطأ أخطأوه، عفى عنهم لسابقة بلائهم. قال ابن مسعود: لو حلفت لحلفت بالله أننا جميعا نريد الآخرة، حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كل مصيبة في بلاد المسلمين سببها المخالفة. وأنا أسأل سؤالا: أعداؤنا هل ظفروا وتمتعوا بغزو بلادنا؟ الأمريكان لما دخلوا أفغانستان هم متمتعون هناك؟ ظفروا؟ غلبوا؟ أبدا. من الذي يقاتلهم؟ شراب من الشجعان، لهم عقيدة، يريدون استرداد دولتهم في العراق. هل انتصر الأمريكان؟ نعم، قتل من العراقيين ما يقارب 1,000,000 إنسان، لكن الإعلام في العالم كله يستقي إعلامه من أمريكا، يقول لك من بداية الغزو لحد الآن قتل 3,000. أنحن مغفلون؟ 3,000، اضرب في 10 على الأقل. وقد ظهر الخزي على وجه رئيسهم، واستقال الأحمق الذي كان سببا في تخطيط هذا الغزو، وخرج إلى مزبلة التاريخ، ورئيسه سيذهب إلى مزبلة التاريخ. ما انتصروا في العراق برغم أن بلاد المسلمين متفرقة. دعكم من الأحضان والقبلات وما ترونه في الجرائد، لا، إن بلاد المسلمين كما قال المتنبي قديما: أرانب غير أنهم ملوك مفتحة عيونهم نيام. الأرنب لا ينام إلا مفتح العينين، فإذا جاء صياد ليصطاده ولا يعرف ذلك يظنه مستيقظا، أما الماهر يعلم أنه نائم فيلتقطه بلا أدنى عناء. بلاد كبلاد متفرقة، والشعوب متفرقة، ومع ذلك لم يظفروا أعداؤنا ولم يهنأوا بالغزو. فكيف لو كان هناك اجتماع على كلمة واحدة؟ ما كان يجرؤ واحد من أعدائنا أن ينظر إليه. مخالفات الجملة، مخالفات في الاعتقاد، مخالفات في الفقه، مخالفات في الآداب والسلوك، مخالفات في البيع والشراء والأسواق، حيثما يممت وجهك مخالفات. أنا شديد الاستغراب، ما هي الجاذبية في الكرسي؟ لماذا يبدل المرء جلده إذا ركب كرسي الحكم في أي وزارة أو في أي مؤسسة؟ ما الذي جرى لشيخ الأزهر؟ وما الذي جرى للمفتي حتى يقول هذا وذاك إن الختان لا أصل له في الشريعة؟ أنا والله مستغرب، ما الذي حدث؟ لا أصل له في الشريعة؟ هو كده ضرب تلازم؟ كيف قال هذا الكلام؟ وكيف ساغ أن يقول هذا الكلام؟ يكاد المرء الحليم يصير حيران بسبب هذا. لا أصل للختان في الشريعة؟ يعني الشافعية عندما أوجبوا الختان، ختان الإناث، كانوا واهمين جميعا؟ لم يكن معهم ثمة دليل؟ العلماء الآخرون أصحاب المذاهب الأربعة عندما قالوا ختان النساء مكرمة جابوا الكلام ده من دماغهم؟ لم يكن هناك ثمة دليل أبدا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ختان الرجل وختان المرء. لما يكون رؤوس الشريعة بدلوا وغيروا، أنا لا أدري لمصلحة من، ثم يرتكب المفتي فاقرة وعاقرة عندما يزعم كذبا وافتراء أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن. إلا عن رب، هل هناك دليل؟ قطعا ليس هناك دليل. ما الذي أغراه بذلك؟ لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه لم يجد دليل. طيب، العادة، عادة أهل العلم إذا لم يجدوا دليلا رجعوا إلى الأصل إن كان هناك أصل، كما قال القائل مثلا في دخول المرأة الحائض إلى المسجد هل يجوز أم لا، واستدل بحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت وليدة تأتي فتجالسها، فكلما جلست الأخ اللي بيتخطى الرقاب اجلس. لماذا تتخطى الرقاب؟ لا، لا تتخطى الرقاب. فكانت كلما جلست إليها قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فكلما جلست قالت هذا، فسألتها لماذا تقولين هذا الكلام كلما جلست؟ فحكت لها حكاية، كانت خادمة عند قوم وكان في وشاح لابنة هؤلاء، وشاح حاجة زي الخمار زي تلفيعة حاجة زي كده، وشاح أحمر، جاءت الحدئة فخطفت هذا الوشاح تظنه لحما، فقالوا لهذه الخادمة أين الوشاح؟ قالت لا أدري ضربوه. قالوا لا، أنت سرقت الوشاح. وهم عمالين يجلدوها يضربوها، جاءت الحدئة وأسقطت الوشاح مرة أخرى، فعلموا أن المرأة مظلومة، خلاص أعتقوها. فبتقول أن هذا الوشاح كان سببا في عتقها، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. هذه المرأة كان لها حبش في المسجد، خص في المسجد تنام فيه. حصل رد أخذ ورد بين العلماء في دلالة هذا الدليل على إن المرأة الحائض تمكث في المسجد أم لا. فقال قائل ممن يقول أنها لا يجوز لها أن تمكث في المسجد وهي حائض، إن المرأة كانت يائسة من الحيض، ما كانتش في حيض. طب هل في دليل مع هذا القائل أن المرأة لم تكن في حيض؟ لا. فرد عليه الآخر، وهذا هو محل الشاهد حيث لا يوجد دليل، قال الأصل أن المرأة تحيض، ده الأصل، إذا بلغت حاضت، إذا بلغت امرأة ولم تحض كان ذلك شذوذا عن بنات آدم، فلا يقاس على الشاذ إنما يقاس على الأعم الأغلب. امرأة بلغت حاضت، تمام؟ إذا هذه امرأة في المسجد أنا لا عندي دليل أنها كانت تحيض أو انقطع عنها الحيض، ما عندي دليل، أرجع للأصل، إيه هو الأصل؟ أنها تحيض، خلاص؟ طيب بنات النبي صلى الله عليه وسلم اختتن ولا لم يختتن؟ لا عندي دليل لا بهذا ولا بهذا. إذا نرجع للأصل، ما هو الأصل عند العرب؟ الأصل عند العرب الختان، وهذا واضح في حديث أبي سفيان الذي كنا نشرحه وما زلنا ما انتهينا منه. هرقل كان رجلا حذاء ينظر في النجوم، فأرق ذات ليلة لم يستطع النوم، فنظر في السماء فإذا ملك الختان، فدعا البطارق وقال قد رأيت ملك الختان ظهر، من الذي يختتن؟ قالوا لا يختتن إلا اليهود والعرب. يبقى الختان كان معروفا عند العرب، هذه واحدة. الثانية أن المرأة إذا لم تختتن في العرب كانت تكون في الغالب بغيا، لأن المرأة إذا لم تختتن كانت كثيرة الحنين إلى الرجال، البذر هذا يهيج المرأة، فالبغايا لا يختتن، إنما المرأة الشريفة والذي يطالب أخبار العرب يعرف ذلك، المرأة الشريفة كانت تختتن. فإذا كان الختان من كمال الأفعال في الجاهلية، أفيجوز أن تختتن ابنة أبي جهل ولا تختتن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الختان مكرمة عند العرب وكانت الشريفات يحرصن عليه من قبل أوليائهن، يأتي الإنسان يقول بنات النبي صلى الله عليه وسلم ليختتن، وكانت العرب إذا شتم الرجل الرجل فأراد أن يؤذيه ويخزيه ويسوءه يقول له يا ابن القلفاء، والقلفاء هي المرأة التي لم تختتن، إذا سبة عند العرب إذا سب الرجل الرجل فأبلغ يقول له يا ابن القلفاء، في واحد يجي يقول بلا دليل لا هنا ولا هنا ولا يرجع لأصل يقول البنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن، ومن أدراه بذلك؟ أهل المصيبة اللي احنا عايشينها الآن، هو يعيب على وزير الثقافة أنه قال الحجاب ده تخلف العرب، أهل رؤوس المؤسسة الرسمية الدينية هم عندما يقول هذا الكلام واحد يقول الكلام كل واحد يصدقه حاجة كده، ما هذا يغري هؤلاء أن يتعدوا حدود الله عز وجل. يقول الوزير إن رأيي ده رأي شخصي ماليش علاقة بالدين، رأي أنا الشخصي، هذه الخطة خطة الوزير ربحت على الوزارة نفسها، ألم تنشر وزارة الثقافة وليمة أعشاب البحر التي هاجت الدنيا بسببها ولم يخرج الوزير من الوزارة؟ ألم ينشر كتاب اسمه آية جيم يقول الكاتب المجرم الأثيم في مقدمة هذا الكتاب إن الله ظلم حرف الجيم؟ وقامت الدنيا ولم تقعد، ولم يخرج الوزير من الوزارة. ألم يقل الوزير يوما وسئل لماذا لم تتزوج؟ فقال نساء مصر كلها نساء. وهاجت الدنيا ولم تقعد ولم يخرج الوزير من الوزارة. وجاء الآن يقول الحجاب رأي شخصي، والجماعة الشيوخ اللي هم الثلاثة مليم، وطبعا هذا أشمل المؤسسة الرسمية كلها، لأنه لا قائل بحمد الله عز وجل أن الحجاب ليس بفرض أبدا. وهاجت الدنيا ولن يخرج من الوزارة باستقراء الماضي إلا أن يجد جديد. ألم تنشر وزارة الثقافة ديوان مكاشفات شخصية الذي قال فيه المجرم الأثيم كاتب هذا الكلام: يا ربنا رحمتك ليه ما بتجيش، يا ربنا كفاية بطنيش. هكذا قال بالنص في مقدمة الديوان. لما يسأل الكاتب انت ازاي تقول كده في ربنا، يقول لك لا احنا ما بنتكلمش في الدين، ده رأي شخص، انما ربنا معظم مبجل، لكن رأي انا الشخصي ان ربنا بيطنش خلاص. فليأتي آت فيقول انا لا ارى يعني اهمية للصلاة، حتى الصلاة عيب لما بيركع ولا يسجد عيب، كما قال المشركون قديما، قال والله لا تعلوني إستي، مرضاش يسجد. أظن أبي بن خلف لأحد الصناديد دول لما نزل قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، مرضاش يسجد على الأرض حتى لا تعلو إستي. أم واخد حبل التراب كده حاططها على إيه؟ حاططها على جبين. فيجي واحد يقول لك إيه الكلام اللي بيحصل ده؟ لا لا لا لا سيبك من الكلام، انت ازاي الصلاه؟ يقول لك معلش ده راي شخص، راي انا الشخص. فدي هذا الكلام لو المؤسسه الرسميه قويه، لو واقفه تحرس الدين حرس حدود يعني واقفين كويسين، ما استطاع احد ان يتكلم. كل المخالفات الموجوده في دار المسلمين هي سبب الضنك الذي نعيشه الان. ولسه الله عز وجل يؤدب عباده، الفاضل يرجع ويعرف ان الطريق مسدود امام المخالف، لن يرى توفيقا ابدا طالما انه مخالف. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. ارجع احسن يا ابن ادم، ترك الذنب أهون من طلب التوبة، ترك الذنب أخف، لأنك قد لا تتوب، قد لا تمكن أن تتوب، قد لا تهدى لتوبة، يبقى اترك الذنب أفضل. الوقاية خير من العلاج. فتش عن أي مشكلة تجدها مخالفة. فهؤلاء الرماة خالفوا نزلوا، كانوا سببا في قتل 70 من خيار المسلمين، بل كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وانتزعهما أبو عبيدة ابن الجراح حتى سقطت ثنيتاه مقدمة الأسنان، وهي من القوة بمكان، سقطت ثنيتاه وهو ينتزع حلقة المغفر من وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي جناية ارتكبوا؟ الفائدة الأخرى أنه لا يجمع هذه الأمة إلا التوحيد. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. كل اجتماع على غير التوحيد مصيره إلى افتراق وعداء. وأنا لن أوغل في التاريخ بعدا، أنا سأذكر مثلا مشاهدا كلكم تعرفونه، أفغانستان. غزا السوفيت الروس، وظل الأفغان يقاتلون 10 سنوات، ومات أكثر من 1 مليون إنسان وهم يقاتلون الروس، وأنفقت البلاد الإسلامية مليارات الدولارات في شراء السلاح والعتاد والأغذية والأدوية والإنفاق على المجاهدين. بعد 10 سنوات طردوا الروس، كان في 13 فصيلة، 13 جماعة، 13 راية تقاتل الروس. بينهم من الاختلاف الشيء الكثير في المعتقد. طرد الروس، رجع البعض. الحاكم مننا ليه؟ منكم ليه؟ نحن الذين بدأنا الجهاد. لا، أكثر الناس كانوا منا. لا، وزير البترول، وزير الدفاع، وزير الدفاع. لا، بدأوا يتقاتلون. 13 راية بدأوا يتقاتلون حتى كادوا أن يتفانوا، خلاص. وظهرت في الآخر طالبان. حكمت كم سنة كده، أبطلت بقى مزارع الحشيش والأفيون. تعرفين أفغانستان أكبر بلد يزرع المخدرات في العالم، ده الاقتصاد القومي قائم رقم 1 على المخدرات. تعرف المخدرات دي اللي هم الجماعة اللي ماسكين المخدرات دي دولة، عندهم طيارات ودبابات وصواريخ لزوم الشغل. مافيا المخدرات في العالم دولة قوية. لما أحب الأمريكان يغزو أفغانستان، من الذي هيأ لهم الأرض؟ التحالف الشمالي اللي هي من الفصائل التي كانت تعادي طالبان. ليست هناك معركة أبدا تحسم من الجو، لا سيما في بلد كأفغانستان كلها جبال. هيضرب فين؟ يضرب في الجبال؟ كلنا مختلون في مغارات، يضرب في جبال الصبح. لا يستطيع أن يدفع لأن يحسم معركة إلا على الغرب. مين بقى اللي قام على الأرض وغزا طالبان؟ إخوانه الذين يحملون أسماء المسلمين. ثم عادت أفغانستان مستعمرة أمريكية مرة أخرى. إيه اللي كسبناه؟ ولا حاجة. أكثر من 1 مليون شهيد، مليارات الدولارات، في الأخير بدأت مستعمرة أمريكية، بدل ما كانت مستعمرة روسية لبقت مستعمرة أمريكية. ايه السبب في كده؟ فيش معتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فر المسلمون يوم حنين قال انس: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم نداءين فصل بينهما فصلا، قال: الي معشر المسلمين، وقال: أشهد أني عبد الله ورسوله. فردهم إلى التوحيد فرجعوا. التوحيد هو الذي يجمع المسلمين لا يفرقهم. إنما افترقت الأمة بسبب على التوحيد. هي 73 فرقة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أتفترق أمتي على 73 فرقة؟ افترقوا على إيه؟ ما افترقوا على الإيمان وعلى الأسماء والصفات والكلام ده. لم يفترقوا في الأحكام الفقهية ولا الكلام ده. وإنما تسمى الفرقة فرقة إذا فارقت أهل السنة والجماعة في الإيمان. يبقى لما أشرف أبو سفيان على الجبل وقال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ قال لا تجيبوه. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لا تجيبوه؟ أولا ليكون ذلك أغيظ له. طب أغيظ ازاي؟ أنت عندما تؤمل أملا وتمشي وراءه وتبذل نفسك وتبذل مالك وفي الآخر تلاقي سراب، تكون الحسرة أعظم من لو اكتشفت أنه سراب قبل أن تتحرك. الطمع، طمع النفس، فهو إذا قال فيكم محمد قالوا نعم، فيكم ابن قالوا نعم، لا منوه، حتى قال أما هذا أما هؤلاء فقد كفيتموه، لأنهم لو كانوا أحياء لأجابوا. رد فعل ارتد عليه ذلك لما قال له عمر رضي الله عنه كذبت يا عدو الله إن من ذكرت لأحياء وقد بقي لك ما يسوءك. وفائدة أخرى في سؤاله أن أي جماعة في الدنيا لا تستقيم إلا برؤوس. ولما الصحابة في بدر عام وصلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ماذا فعل بعضهم؟ رموا السلاح وقالوا على أي شيء نقاتل؟ قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم أنس بن النضر قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. وجود الرؤوس الصالحة تجمع الناس، لأن الله عز وجل لما خلق الناس فطرهم على الخضوع لرأس، ولا بد إذا لم يكن لهم رؤوس صار كل فرد رأسا، وحصل نوع من التطاحن والتنافس الذي تضيع به بيضته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، ينبغي لأي مجتمع مسلم إذا أراد الظفر أن يكون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم معظمين في ديارهم، وده خط أحمر من تجاوزه عوقب العقوبة الملائمة. الولد اللي طلع في رمضان وكتب أسوأ 10 شخصيات في الإسلام، أولهم عائشة، ايه اللي حصل له؟ مجمع البحوث الإسلامية رفع قضية للنائب العام، وبعدين راحت. دي مش عايزة نائب عام، دي تحتاج إلى عقوبة فورية. دخلنا في القضاء، هو جاب محامي وانا جبت محامي، قعدنا ننايل بعض، ممكن في الاخر يصطلح ويقول انا معتذر انا اسف، وتنتهي القضيه. لو عوقب عقوبه فوريه قدموه المحكمه عسكريه زي ما بتعملوا، لا نقض ولا اجرام، دخلوا محكمه عسكريه ويقع راسك. يوم اي بني ادم من هواي الجرذان يفكر يكتب اي حاجه يقف. لكن المحاكم حبالها طويلة وقد تنتهي إلى لا شيء، والدنيا كلها تنسى القضية، نسي أغلب الناس القضية، انتهت. ليه؟ الطوفان جايب جايب جايب، هتيجي تفكر ايه ولا ايه؟ خلاص دي راحت لان في اعظم مننا ياتي بعدها. صحفي كاتب بالعنوان الطويل العريض: نحن ننفرد بذكر الذمه الماليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انا عايز اعرف ده عنوان يكتب؟ هي الذمه الماليه دي هذا الذي كتب عرفها منين يعني؟ ننفرد يعني كانت مستخبيه تحت الارض وهو طلعها لنا عشان يعرفنا ان الرسول شريف، وانه لم يختلف، وانه خرج من الدنيا ولا مال له، عايز يعرفنا دي؟ يوم يقول نحن ننفرد باقرار الذمه الماليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عارف ده معناه ايه باختصار؟ معناه ان في شك في الذمه الماليه. هو بعد يعرف الدنيا كلها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ولم ياخذ من الدنيا شيء. من ذا تعريض؟ اليس هذا تعريضا بالجناب النبوي؟ ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه البيهقي في سنن سمع رجلا يقول: والله ما ابي بزان ولا امي بزانيه، فجلده الحد. ماذا قال الرجل؟ نفى عن ابيه وامه الزنا. طب حد اتهمهم؟ انت عندما تقول والله ما ابي زان وامه زانيه، كانك انت بتشعر ان في تهمه رايحه. امال انت بتنفي ايه يعني؟ بتنفي الهوى؟ فده فيه اشعار بالتهمه فجلده. فلما يقول نحن ننفرد بذكر الذمه الماليه للنبي عليه الصلاه والسلام، كان المساله فيها اخذ ورد، وفي واحد طعن عليه احنا بنرد عليه. ده تعريض بالجناب النبوي. عاد في ثوابت. احنا رجعنا من الخطوط الاماميه الى خط الدفاع الخلفي الان. رجعونا لورا. عايزين نثبت ان الحجاب فرض دلوقتي. وكانت المساله مستقرة وانتهينا وعندنا مشاكل نريد أن نبينها للجماهير ونبين الحلول للجماهير، رجعنا لورا. الأسبوع الماضي ثلاثة أسر يأتي الآباء والأمهات يبكون بالدمع الهتون على أبنائهم. مال الولد ده كفر. طب يعني اعتنق دينا اخر؟ لا، كفر كده. الولد يقول اثبت لي ان الله خلق السماوات والارض. ده ابو جهل ما كانش بيقول كده. ده ابو لهب ما قالش الكلام ده. وليس انتهم من خلقهم ليقولن الله. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. أنا بقى مطلوب أعرفه إن ربنا هو اللي خلق السماوات والأرض. طب يا ابني وصلت كده منين؟ النت دخل على مواقع الإلحاد وهو جاهل لا يعرف شيئا عن دينه، بدأ ينظر إلى الشبه قوية جدا لم يحتملها قلبه، فدخل فساد في كل مكان. أنا بقول لكم أهو 90% من مواقع النت لا يحتاج إليها المسلم في داره. انت عندك نت في البيت ليه؟ تعمل بيه؟ ما فائدته؟ ما عمل المحمول؟ اغلب الذين يحملون هذا الجهاز ثرثارون مستهلكون مضيعون لا فائدة من ورائهم. 17 مليون محمول في مصر 17 مليون ينفقون في العام الواحد 12 مليار جنيه في المكالمات، 12000 مليون في دولة متخلفة اقتصادها ساقط. محمود ده ظاهرة مرضية لا قيمة لها ولا فائدة. أنا أفهم أن يكون مع رجل مجال أعمال ولا رجل المكالمة الواحدة إذا لم يفعلها كلفته الكثير من الوقت والمال والجهد والعرض. الولاد اللي في الجامعة وفي السنة وفي إعدادي وفي ابتدائي كمان بيعملوا إيه من محمول؟ عايز أفهم يعني لماذا سنح لهم الآباء بذلك؟ هو الأب ده إيه؟ مش مراقب لسلوك أولاده؟ لماذا يسمح بهذا الخطر الموجود؟ عشان يقول الدنيا كلها يا محمود الدنيا كلها خزانة اهو. يبقى النت لما يكون في البيت عشان ايه؟ تعمل ايه؟ وطبعا لعلكم قرأتم ما يكتب في الجرائد، رجل بس بيراقب اولاده عشان يشوف بيعملوا في النت، فعمل بقى رقم سري والكلام ده عشان كل المكالمات والمكاتبات والكلام ده تتسجل. وبعد اسبوعين حب يشوف الولاد عملوا ايه، واذا به يفاجأ ان امرأته هي التي تكلم رجلا. اسقط في يديه. الاسبوع اللي بعديه جت بقى الرسائل السخان، كل واحد يحكي التجربة بتاعته، اللي مراته بتكلم راجل، واللي هو بيكلم امرأة، واللي الولد بيكلم مش عارف مين، والبنت بتكلم مش عارف مين. فانا عايز اعرف يعني ده ليه؟ منتظر لحد ما تحدث كارثة زي اللي انا بحكيها دي؟ ولد يقول لي اثبت لي ان الله خلق السماوات والارض. رجعنا الى خط الدفاع الاول الذي لو تخلينا عنه دخل عدونا بمنتهى اليسر والسهولة. كنا في مواقع متقدمة، سيبنا خط الدفاع الاول لان خلاص عليه في الراس الجماهير، كانت دي حاجات كلها مسلمات، الله خلق السماوات والارض. طب لم ينكر هذا الا الزهرية فقط. اما الكفار على اختلاف مللهم ما اعرضوا في ذلك. يبقى الجماهير واقفة على خط الدفاع الاول في الجزئية دي، واحنا قدام نقاتل خصوما في خارج بلادنا ونقاتل خصوما في بلادنا عشان نثبت حقائق الاسلام ونفند اباطيل خصومه. لا انا قاعد دلوقتي انا عمال هاتي اهو، هاتي في جزئيه ما كانش المفروض اتكلم فيها. الذي يجمعنا التوحيد، ان نعرف الله جل جلاله حق معرفته، وان نقدره حق قدره، وان تمتلئ قلوبنا بمحبته. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يعظم التعظيم الواجب، ان الرد عليه جريمه كبيره تودي بصاحبها الى النار وقد لا يشعر، كما قال الله عز وجل: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. طب كلمه وانتم لا تشعرون دي ايه هو المعنى اللي تحتها؟ انه لما رفع صوته ما قصد ان يرفعه عمدا، ولذلك رفع الصوت ولا يشعر أنها مصيبة. فكيف لو شعر؟ تعظيم الواجب. عشان كده لما قال أتيكم محمد أتيكم ابن أبي قحافة أتيكم عمر لا تجيبوه، لكن لما قال أعله بل أن أجيبوه إعلاما بعزة من عبده المسلمون، قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. لنا العزة ولا عزة لكم؟ قالوا: الله مولانا ولا مولى لكم. وإذا تولى الله عز وجل قوما لا يغلبون. أنا على قدر المرارة التي أشعر بها في حلقي، لكنني سعيد غاية السعادة باندفاع الجماهير ودفاعهم المجيد عن الحجاب. حتى النساء المتبرجات واحدة لابسة بنطلون ولابسة بادي وسايبة شعرها، جابوه ايه رايك في الحجاب؟ قالت انا صح انا مش محجبه صحيح، بس الحجاب فرض. قال ليه؟ يقول كده كل الدنيا ولم نرى قوى هذا البلد كلها تكاتفت مثلما تكاتفت في قضيه الحجاب. طبعا ده بعد تكاتف الجماهير بعد سب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الدنمارك، حصل نوع من الالتحام المجيد الفاضل بين الجماهير. والنهاردة لما اتكلم بحجاب قالت الجماهير الحمد لله، ده يدل على ان فيه صحوة. من يوم ما الوزير اتكلم لحد قبل الجمعة بساعتين 17 امرأة متبرجة او محتجبة تريد ان تنتقب، متبرجة تريد ان تحتجب، كلموني انا كنت متبرجة ولبست الحجاب اعمل ايه في اللي فات؟ او امرأة لم تغطي وجهها قالت انا غطيت وجهي اعمل ايه في اللي فات؟ 17 واحد، يعني 17 واحد رجعوا. او سنة الدفع التي لا نستغني عنها، ونسأل الله عز وجل ان يزيدها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. واقم الصلاه.